أحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لرسالة بعنوان أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة السابع من جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر 11 لعام 23 و2000. نعم، وقفنا على قوله رحمه الله: ثانيا يؤمنون بما تضمنه الاسم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ثانيا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة، والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه. نعم، يشتق من ماذا؟ المشتق يشتق من ماذا؟ من المصدر. المشتق يشتق من المصدر، في مصدر تشتق من الكلمات. فلو وضعنا مفعول مطلق عرفنا، مثلا ضرب يضرب ضربا، إذن الضرب هو المصدر. زين، وحد يوحد توحيدا، إذن التوحيد هو المصدر. واضح؟ فعل يفعل فعلا، إذن الفعل هو المصدر، وتشتق منه كلمات. مثلا وحد فعل ماضي، مضارع إيش؟ يوحد مفعول مطلق، توحيدا التوحيد هو المصدر، تشتق منه الكلمات. ماذا نشتق منه؟ كل كلمة مشتقة من مادتها، من هذه المادة. مثلا الفعل الماضي من التوحيد وحد، المضارع وحد، الأمر وحد، اسم الفاعل موحد، اسم المفعول موحد، اسم الفاعل المثنى موحدان، اسم الفاعل المذكر الجمع موحدون، اسم المؤنثة الفاعلة موحدة. واضح؟ موحدتان، موحدات. كل هالكلمات هذه تسمى مشتقات من المصدر، مشتقات من المصدر. أسماء الله عز وجل كلها مشتقات، وبما أنها مشتقات إذن لها معنى، فليس من أسماء الله اسم لا معنى له، بل كلها أسماء دالة على صفات. نضرب مثالا: اسم الله عز وجل العليم، اسمه العليم، علم يعلم علما، إذن العلم صح، اشتق منه اسمه جل وعلا العليم. إذن لما اشتق العليم من العلم، إذن معناه أنه ايش؟ يعلم. والله بكل شيء عليم صح. البصير، إذن الله عز وجل يبصر. الكبير، إذن الله عز وجل كبير في ذاته وفي صفاته. وهكذا الجبار، القدوس، السلام، كل أسماء الله عز وجل دالة على معاني، لأنها مشتقات من مصادر، فالمشتقات من المصادر لها معاني، لها معاني. مثلا الأخ اسمه عبد الرحمن ابن نجم. نجم إيش يعتبر نجم؟ علم على هذا الشخص فقط، ما يدل النجم له معنى يتصف بهذا المسمى بهذا الاسم. فحينئذ يقال نجم على هذا الشخص يا إخوان عبارة عن علم. إيش سموه أهله هذا الشب الحلو؟ سموه مناور صح؟ مناور اسم، مناور أكل، مناور شرب، مناور نجح، مناور تزوج، مناور تخرج. وضعوا لأهله هذا الاسم ليكون علامة على هذا الشخص. عندهم 3-4 أولاد، إذا قيل مناور يقصد من هذا الشخص، فهو عبارة عن علم على هذا الشخص. نفس الشيء سموه أهله، عبد الله بن راشد سموه عبد الله، يعني الشخص عنده أخوان فلان وفلان وفلان، هذا سموه بالذات عطوا إيش اسم؟ عبد الله. لكن أسماء الله عز وجل ليست فقط أعلام، بل هي أعلام وأوصاف. فاسمه الرحمن وهو ذو رحمة، اسمه البصير وهو ذو بصر ويبصر، اسمه العليم وهو ذو علم ويعلم، اسمه مثلا الجبار، إذن اسمه الجبار وهو ذو جبروت وهو الجبار معنى العالي. إذن كل اسماء الله عز وجل لها معاني تدل عليها. اسمه جل وعلا الله يعني المعبود بحق، كل اسماء الله عز وجل ليس من اسماء الله اسم مجرد علم مثل ما هذا اسمه عبد العزيز وهذا فهد وهذا عبد الله هذا مناور هذا عبد الرحمن، هذا مجرد علم. ولذلك أعلام الناس أسماءهم قد يسمى شخص جميل وهو ليس بجميل، خالد وهو فاني، صح؟ يسمى مثلا عبد الله وهو رأس منافق اسمه عبد الله، صح؟ إذن هو الاسم هذا مجرد علم، لكن اسماء الله ليست مجرد أعلام، هي أعلام وأوصاف، هي أعلام وأوصاف. قال جل وعلا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن؟ إذن الرحمن هو اسم الأسماء الله عز وجل، لكن هل هو مجرد أنه اسمه الرحمن ولا يتصف بالرحمة؟ يتصف بالرحمة. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسماء أعلام وأوصاف. أسماء يوم القيامة كلها ماذا؟ أعلام وأوصاف. فاسمه اليوم الآخر، اسمه يوم البعث، اسمه يوم النشور، اسمه يوم الدين، يوم الحساب، يوم القيامة، كلها معاني موجودة في هذا الاسم، في هذا الحدث العظيم يوم القيامة. اسمه يوم البعث لأن الناس يبعثون، يوم الحشر لأن الناس يحشرون، يوم الحساب لأن الناس يحاسبون، فهي أعلام وأوصاف، لاحظتم؟ فهنا يقول الشيخ رحمه الله أن أهل السنة يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة. مشتقة من ماذا؟ من المصدر. والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه. دال ولا مدال؟ لماذا قيل مثلا عن مثلا ضرب يضرب ضربا؟ الضرب هذا مصدر، الضارب اسم فاعل، لماذا قيل عنه الضارب؟ لأنه ماذا؟ ضرب في معنى. طيب والمضروب اسم مفعول، لماذا قيل عنه مضروب؟ مشتق من الضرب، مضروب لأنه وقع عليه، صح؟ واضح؟ إذن ما اشتقت الكلمة من المصدر إلا لأنها تدل على معنى. وأسماء الله يا إخوان كلها إيش؟ مصادر ولا كلها مشتقات؟ ها؟ أسماء الله كلها ماذا؟ مشتقات، كلها مشتقة. إذن بما أنها مشتقة إذن كلها لها معاني. سميع يسمع، بصير يبصر، رحمن يرحم، عليم يعلم، وهكذا. واضح؟ يقول أعيد، يقول يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسماء الله عز وجل مشتقة، والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه. من أين يشتق المشتق؟ من المصدر. واضح؟ طيب ثالثا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الأثر، إذا كان الاسم متعديا كالعليم والرحيم والسميع والبصير. طيب يؤمن بما تضمن الاسم من الأثر إذا كان اسم متعديا. لما قال إذا كان الاسم متعديا دل على أن في اسم متعدي وفي اسم غير متعدي. إذا كان الاسم متعديا ها يدل على الأثر، يعني فإن لم يكن اسم متعديا يسمونه لازم فليس له أثر. فكل أسماء الله عز وجل تدل على ذاته جل وعلا، كما لو قيل لك من الرحمن تقول الله، من العليم الله، من السميع الله، صح؟ وكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة، لأن كل أسماء إيش؟ مشتقة. فهو عليم ذو علم، ورحمن ذو رحمة، وبصير ذو بصر. لكن من أسماء الله عز وجل ما لها أثر، فحينئذ نؤمن بثلاث أشياء: بإثبات الاسم، وإثبات الصفة التي دل عليه الاسم، وإثبات الأثر. قل مثل إيش؟ قال مثل العليم، فنثبت لله عز وجل اسم العليم، فهو العليم، حتى يسمي بعضنا مثلا اسمه عبد العليم، اسم ابنه مثلا يسميه عبد العليم، الله العليم، صح؟ بمن هو العليم يدل على صفة وهي إيش؟ أنه ذو علم. إذا اسمه العليم وذو علم وبكل شيء عليم. إذن هذا بكل شيء عليم هذا اسمه الأثر. اسمه الأثر واضح؟ أثر اسم الله العليم أنه يعلم، بخلاف قول المعتزلة أن الله عليم بلا علم ولا يعلم. لا، هل السنة يؤمنون بإثبات اسم الله جل اسم العليم اسم لله ووصف لله وأنه أثره أنه يعلم؟ إذن هو اسمه العليم وذو علم ويعلم، هذا إذا صار إذا كان الاسم متعديا. مثال آخر، قال الرحيم اسمه الرحيم وذو رحمة ويرحم. اسمه السميع نثبته اسما لله، هو اسمه جل وعلا السميع وذو سمع ويسمع. ماذا يقال عنه؟ هذا يسمع الأثر، هذا الأثر. طيب اسمه البصير، اسم لله عز وجل البصير، وذو بصر ويبصر، ويبصر هذا اسمه الأثر. لكن من اسماء الله عز وجل ما هو لازم غير متعدي، فيدل على إثبات الاسم والصفة لازم غير متعدي. ماذا اسمه جل وعلا؟ الكبير، اسم لله الكبير وهو كبير، ولا ما في ذو، فهو اسمه الكبير وهو كبير، صفته انه كبير. اسمه الحي، اسمه الحي، الله لا اله الا هو الحي، وهو ذو حياة دائمة كاملة، وماله أثر، يسمى إيش؟ اسم لازم. واضح؟ وعلى هذا إذا كنتم فاهمين، اسم الله القدير هل هو متعدي له أثر أو لازم؟ نثبت، هنشوف اسمه القدير وعلى كل شيء قدير، إذن هو اسم هذا متعدي. طيب اسمه العظيم، اسمه العظيم وهو ذو عظمة إذن هو اسم لازم. واضح؟ واضح لا؟ إذن إذا كان الاسم متعديا لازم أن نؤمن بثلاث أشياء: إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الأثر. وإذا كان الاسم لازما لازم أن نثبت بأمرين اثنين، لازم أن نؤمن بأمرين اثنين: إثبات الاسم وإثبات الصفة، أصلا ماله أثر. نعم. قال أما إذا كان الاسم، صلى الله عليكم، أما إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مسماه، مثل الحياة، فالله تعالى من أسمائه الحي، والحي دل على صفة الحياة، والحياة وصف للحي نفسه لا يتعدى إلى غيره. ومثل الحي غير المحيي، ولا أعلم أصلا من أسماء الله المحيي وإن كانوا متداول، لكن الله من صفات الفعلية أنه يحيي ويميت. لكن اسم الحي، هل الحي معناه أنه يحيي؟ اللفظ نفسه لا. إذن الله عز وجل اسمه الحي وذو حياة دائمة كاملة، لكن هل من اسم الله الحي يحيي؟ لا، لأن اسم حينئذ اسم الله الحي يا إخوان لازم وليس متعدي. طيب كمل، يقول أما إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم، نفس الأفعال أو المصادر تدل على معاني لازمة ومعاني متعددة. مثلا فعل قام، هل يحتاج المفعول به ولا تتم الجملة بالفعل والفاعل؟ نجرب، قام محمد، هل تمت الجملة؟ تمت أو لا؟ تمت، صح، قام محمد، فيسمى هذا الفعل الذي ما احتاج إلى مفعول به فعل لازم. طيب فعل أكل، أكل الطفل الطعام، تبهتم؟ أكل الطفل الطعام، إذن فعل أكل أي شكوان؟ متعدي ولا لازم؟ شوف فرق بين قام محمد تمت الجملة، أكل الطفل تنتظر أكل ماذا؟ صح؟ يمكن أسأل هل تغدى الطفل؟ تقول نعم أكل الطفل، في كلام مقدر أكل الطفل الغداء، واضح؟ إذن إذا صار فيه مفعول به يسمى هذا الفعل متعدي. إذا تمت الجملة ما نحتاج إلى مفعول به، سمى إيش؟ فعل لازم. واضح؟ واضح؟ فمثلا الحياة، الحياة اسم الله عز وجل، من كلمة الحياة، من مصدر الحياة إيش إخوان؟ الحي. فهو جل وعلا حي، اسمه الحي وذو حياة. ماله؟ فماذا يسمى هذا الاسم؟ لازم ولا متعدي؟ لازم. اسم متعدي مثل ما ضرب الشيخ ذكر، العليم الرحيم السميع البصير القدير. واضح؟ إذا له أثر، إذا نثبت ثلاث أشياء، إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الأثر. إذا لازم نثبت أمرين اثنين، نؤمن بالاسم والصفة. طيب أحسن الله عليكم. ومثله الحياة وصف للحي نفسه، نعم، لا يتعدى إلى غيره. ومثله العظيم، العظيم، نعم. فهذا الاسم والعظمة هي الوصف، والعظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى إلى غيره، لا تتعدى إلى غيره. اسمه العظيم وهو ذو عظمة، إذن هو إيش اسم؟ لازم، نعم. فعلى هذا طيب مثل اسم الغفور، ايش رايكم؟ اسمه الغفور وذو مغفرة ويغفر، اذا هو ايش؟ تعدي، صح؟ نعم. السلام عليكم. فعلى هذا تكون الاسماء على قسمين، متعد ولازم. والمتعدي لا يتم الايمان به الا بالامور الثلاثة، الايمان بالاسم ثم بالصفة ثم بالاثر. الايمان بالاسم مثل السميع، وبالصفة ذو سمع، وبالأثر يسمع. نعم. وأما اللازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات أمرين، أحدهما الاسم والثاني الصفة. الحي اسمه الحي وذو حياة، نعم. وأما موقف أهل السنة والجماعة في الصفات فهو إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها. إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه، هذا موقف للسنة. ماذا يفعلون؟ يثبتون، يعني يؤمنون بكل صفة وصف الله بها نفسه. لماذا؟ لماذا؟ هذا من الإيمان بالله، أمر الله أن نؤمن بالله، قولوا آمنا بالله، فنؤمن بالله بأسمائه وصفاته. فإذا وصف نفسه بصفة نؤمن بها، لو لم نؤمن بصفات الله عز وجل كن غير مؤمنين. آمن الرسول بما أنزل من ربي، والمؤمن كل آمن بالله، قولوا آمنا بالله. إذن من الإيمان بالله أن نثبت، أن نؤمن، أن نعتقد ما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتاب، هذا هو الإيمان. ثم ما الذي يمنعنا من أن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه؟ هو الذي قال عن نفسه. فإذا قال الله عن نفسه، الله لا يقول إلا الحق، قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قوله الحق، كتابه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فالله أعلم بنفسه، فوصف نفسه بأنه يسمع، يبصر، استوى على العرش، يأتي، يجيء. أهل السنة ماذا موقفهم؟ يؤمنون، يثبتون كل صفة وصف الله جل وعلا بها نفسه. أين وصفها بها نفسه؟ في القرآن. طيب، أو كمل، أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو وصف بها رسول محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أهل السنة يؤمنون بكل صفة وصفه بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن نصدقه. أيصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بصفة فنكذبه والعياذ بالله؟ لا، نصدقه. فقال مثلا ينزل ربنا السماء الدنيا، فما موقفنا؟ نقول ينزل ربنا السماء الدنيا، أما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، صادق ما كذب الفؤاد وما رأى، ربنا زكاه قال ما يكذب، مصدق بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. هل أخذ الله منه باليمين وقطع من الوتين؟ لا. لماذا؟ لأنه ما تقول على الله، ما قال على الله بغير علم. فإذا لا يسعنا إلا أن نؤمن بكل وصف ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف به ربه. فإذا نحن أهل السنة موقفنا نثبت ونؤمن بكل صفة وصف الله جل وعلا بها نفسه وبكتابه، فهو أعلم بنفسه من خلقه، وكتابه حق لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه، وكتابه الصدق وبيان وشفاء وهدى، ونؤمن بكل صفة لله عز وجل وصفه بها من نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه آمن به، لأنه صادق ومصدق ما ينطق عن الهوى. قاعدتنا قوية عظيمة صلبة ثابتة واضح. نعم حسن الله عليكم. لكن إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، كون يقول بلا ولا ولا ولا، إذن هذه أمور إيجابية ولا سلبية منفية؟ سلبية. إذا مع إيماننا وإثباتنا لما أوصف به نفسه في كتابه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، نحذر من هذه المحاضر الأربعة التي لا لا لا لا. ما هي؟ قال أول شيء بلا تكييف، بلا تكييف. لو لاحظتم كلمة تكييف مأخوذة من كلمة إيش؟ كيف، صح؟ مشتقة من كلمة كيف. هل نحن نحيط بالله علما فنعرف كيف هو، كيف ذاته، كيف صفاته، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء؟ لا. فمعنى بلا تكييف يعني لا يجوز أن نخترع، أن نفترع على الله، أن نكذب على الله، أن نتقول على الله فنقول الله بالكيفية الفلانية وما أدراك. هل رأينا الله عز وجل؟ الجواب لا. هل رأينا صفات الله عز وجل؟ لا. هل أخبر الله ورسوله، قال أخبر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات الله؟ لا. هل رأينا نظيرا لله حتى نقيس على الله؟ ما له نظير. إذا نحن نؤمن بهذه الصفات الله عز وجل، نثبتها لله عز وجل من غير أن نتكلف ونقول الله بالكيفية الفلانية. فمن تكلف وقال الله بالكيفية الفلانية فقد كذب على الله، افترى على الله، وهذا من أعظم المحظورات إن لم يكن أعظمها وهو الافتراء على الله. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. كيف علمت بأن الله بالكيف الفلاني حتى تزعم بأن الله بالكيف الفلاني؟ هكذا ينزل ولا هكذا يجيء ولا هكذا استوى؟ ما تعلم. وقد قال الله عز وجل في كتابه ولا يحيطون به علما. هل في أحد يحيط بالله علما؟ ربنا يقول ولا يحيطون به علما. انتبهتم؟ ولذلك لو قال لماذا نحن لا نعرف كيفية صفات الله عز وجل؟ ما علمنا الله عز وجل، لا رأينا الله عز وجل حتى نقول كيف هو، ولا سمعنا بالكتاب والسنة كيف صفات الله حتى نقول كيف، ولا رأينا نظيرا لله نقيس عليه حتى نقول إيش كيف الله، صح ولا لا؟ مثلا الأخ الكريم، ما اسمك؟ أحمد. عندك سيارة؟ طيب. مجاسم، كيف سيارة الأخ أحمد؟ لو أنك كنت داخل رأيته راكب السيارة عرفتها. لو واحد من أخوي أحمد تعرف، قال ترى سيارته كذا وكذا عرفتها. لو واحد قالك مثل سيارة فلان عرفتها، لكن أنا لا رأيت سيارته ولا أخبرني أحد عن سيارته، ولا أحد قال بأن مثل سيارة فلان. ما وسعني إلا أن أقول إيش قلت في الأول جواب؟ قال الله أعلم. ما تعرف كيفية الشيء إلا بهذه الطرق، إما أن تراه، وإما أن تسمع عنه كيف هو، وإما أن ترى نظيرا له. خلينا هذا الآن في حق الله عز وجل، هل رأينا الله عز وجل؟ لا. هل رأينا صفات الله عز وجل؟ لا. هل أخبر الله ورسوله كيف صفات الله عز وجل؟ لا. هل رأينا نظيرا لله حتى نقيس عليه؟ لا، ما له نظير أصلا. إذا ماذا نفعل؟ نسكت، نصمت، بل نيأس. نيأس، شوف عبرها العلم، قال اليأس، اليأس بمعرفة كيف ذات الله وكيف صفاته، لأنه الله في الغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأعظم غيب، ما من هو أعظم غيب؟ الله عز وجل. هذا في كل المغيبات. لو قيل لك أليس للملائكة أجنحة؟ كم؟ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء. كيف أجنحة الملائكة؟ ما رأيتها تقول كيف. ها، ولا أخبرنا الله جل وعلا كيف هي، ولا رأينا نظير الملائكة حتى نقول كيف هي. إذا ماذا نؤمن؟ بأن للملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويزيد الله جل وعلا في الخلق ما يشاء من غير إحاطة بكيفيتها. واضح؟ إذا نحن الآن في حق الله عز وجل نؤمن بكل ما وصف به نفسه في كتابه، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح في سنته، من غير تكييف. لا نتكلف ونقول الله بالكيف الفلانية، لأن ما نعلم، ولا قال جل وعلا ولا يحيطن به علما. الأمر الثاني، ولا تمثيل، قال لكن إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل. أسألكم سؤال أبا نجم، هل لله كيفية؟ لاحظ، بلا تكييف، بلا تكييف، ها بلا تكييف. السؤال، هل لله كيفية؟ بلا تكييف. سؤال، هل لله كيفية؟ نعم له كيفية، ليس له كيفية، الله أعلم. الله أعلم، أكيد الله أعلم. ما اسمك؟ عبد الرحمن بن نجم الشمري. ما قلت الله أعلم، تعرف اسمك؟ ما اسمك؟ لماذا قلت اسمك؟ لأنك تعرف اسمك، ها؟ صح؟ الله أعلم، أكيد الله أعلم، ما في شك. إذن الله أعلم، هذا متفق عليه، نعلم بأن الله يعلم. إذن هل لله كيفية أو ليس له كيفية؟ بإمكانك أن تجيب، حتى لو خطأ راح أصوب لك، أنا ما أبي منك فتوى. ها؟ له كيفية. له كيفية، كيف عرفت أن له كيفية؟ الذي لا كيفية له هذا الشيء المعدوم، ما في شيء إلا له كيفية ما دام موجودا. ها، إذن له كيفية. إذن ما معنى بلا تكييف مع أن الله له كيفية؟ يعني بلا تكييف نزعمه، نكذبه على الله، نقول الله بكيف فلانية، لا نحيط به علما. فليس معنى بلا تكييف أنه لا كيفية له، بل كل شيء موجود له كيفية بحسبه. خالق، مخلوق، كبير، صغير، عظيم، حقير، كل شيء له كيفية. فكيف رب العالمين له كيفية؟ له كيفية. لكن معنى بلا تكييف يعني لا نخترع، لا نكذب على الله، لا نفتر على الله، نقول الله بالكيفية الفلانية، هكذا ذاته، هكذا صفاته، لأننا لا نحيط به علما، لأننا لا نحيط به علما. فلو قال لك قال ما الدليل على أن نؤمن بلا تكييف؟ نقول قال تعالى ها ولا يحيطن به علما. إيش ماذا قال الله عز وجل؟ ولا يحيطن به علما. كيف تعلم كيفية الشيء؟ أبو جاسم يخبرنا، إما أن تراه، وإما أن تسمع عنه، وإما أن ترى نظيرا له. طيب، هذا في حق الله عز وجل، ما رأينا الله عز وجل، ولا سمعنا بخبر كتاب السنة كيف الله، ولا كيف صفاته، وليس له نظير حتى نقيس عليه. إذن نيأس. إذن نقول بلا تكييف يعني لا نتقوى على الله، نقول الله بالكيف الفلاني، بل لا نسكت ونصمت ونقول الله أعلم، كيف ذاته وكيف صفاته بلا تكييف. ولا تمثيل الشيء مثل الشيء، واضح. الله لا مثيل له، الله جل وعلا لا مثيل. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا؟ ها لا سميا له. وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني غيره ما له مثل أعلى. وقال جل وعلا وله المثل الأعلى، يعني غيره ما له مثل أعلى. وقال جل وعلا فلا تدع له أندادا، وهو لأن ما له أنداد، كيف واحد يزعم ويكذب أن الله قل له ند. وقال جل وعلا المشركين أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن الله عز وجل سمي له ولا مثيل له ولا ند له ولا شريك له ولا كفء له ولا سوي له. لماذا؟ لأنه متصف بصفات الكمال وكل من سواه دونه ما في شيء مثله. فنقول في جميع صفات، في كل صفات الله عز وجل ماذا؟ أنه لا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، دلت الآية على إثبات الصفات وعلى نفي الصفات. ليس، ها لاحظ، ليس، قال تعالى ليس كمثله شيء. فهل معنى ليس كمثله شيء نفي للصفات ولا إثبات للصفات؟ الشيخ كيف يقول ليس وهو السميع البصير؟ أنا ما قلت لك وهو السميع البصير، قلت لك بس هذا ليس كمثله شيء، هذا هذا القدر دليل على نفي الصفات ولا على إثبات الصفات؟ إثبات الصفات. ليس، أليست ليس ليس للنفي؟ بلى للنفي. أعيد السؤال، ليس كمثله شيء دليل على إثبات الصفات ولا على نفي الصفات؟ إثبات الصفات. كيف؟ ليس للنفي. شوف ناور الحلقة. هنا ما نفى الله صفات، نفى المثيل. ما قال ما له صفات، قال ليس كمثله شيء، نفى المثلية ولم ينفي الصفات. ونفي المثلية دليل على له صفة، لو ما كان له صفة فكيف ايش ينفي المثلية؟ صح. اخونا عثمان، صح، عثمان، لو قيل عن عثمان أولاده المدرسة ما لهم مثيل، يصلح؟ هو مسكين عثمان ما عنده زوجة عشان إيش عياله ما لهم مثيل؟ يقول أصلا ما عنده أولاد عشان تقول عياله ما لهم مثيل، صح؟ صح ولا؟ واضح. لا يقال أولاده ليس لهم مثيل وهم أصلا مش موجودين، واضح. لو كان الله ما له صفات لما قال ليس كمثله شيء، فليس كمثل شيء لأنه له صفات، لكن النفي عن المثلية لا عن الصفات الموجودة. لكن أخونا الشيخ أحمد إذا قيل عن أولاده ما شاء الله، الله يبارك فيه، أولاده ما لهم مثيل في المدرسة، ها وعنده أولاد في المدرسة، يصح ولا يصح؟ نفينا وجود الأولاد ولا نفينا إيش أنهم أهل مثيل؟ فربنا دل وعلا لما قال ليس كمثل شيء هذا دليل إثبات الصفات، بخلاف ما يفعل من نفاة الصفات المعطلة ينفون صفات الله عز وجل بدليل يدل على إثبات الصفات، فكلما جاءوا للصفة نفوها، لا لا لا أعوذ بالله، الله ما يتصفك. لا، قال الله يقول ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، ما قال ليس له صفات، وإنما نفى المثلية ولم ينفي الصفة، بل نفي المثلية دليل على باس الصفة. إذ لو لم يكن له صفات لما كان إيش لنفي التمثيل معنى، مثل أخونا عثمان ما يصير ننفع نقول أولاده ما لهم مثيل في المدرسة وأصلا ما عنده أولاد، صح؟ واضح؟ طيب، إذن ليس كمثل شيء. ثم قال وجل وعلا ليس كمثل شيء. لو كانت ليس كمثل شيء نفي للصفات ما له صفات لما قال مباشرة وهو السميع البصير. تبهتم؟ لو كان ليس كمثل شيء معنى ما له صفات لصار هذا الشطر هذا ليس آية كاملة نص آية ليس كمثل شيء والسميع البصير هذا نص آية لكان هذا الشطر يناقض هذا الشطر. يقول ليس كمثل شيء أي ليس له صفات كما تقولون ثم يقول هو السميع البصير ما يصلح. فدل قوله جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير على إثبات الصفات وهو السميع البصير ونفي التمثيل. فقال هنا ولا تمثيل ولا تحريف لأن التحريف مذموم. وقد ذم الله عز وجل الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ما يجوز. ولأن التحريف يفضي إلى التعطيل. إذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال لا ليس لم يستوي الرحمن على العرش وإنما معنى استوى يعني استولى حرفها من استوى إلى استولى يعني النتيجة أن الله ما استوى على العرش. فالتحريف هو ما قاله التعطيل. وقد ذم الله المحرفة يحرفون الكلم من بعد مواضعه ما يجوز. طيب هذا التحريف تحريفان أحدهما أخطر من الثاني. ما هما؟ أما تحريف للألفاظ يحرف اللفظ وإما تحريف للمعنى يفسر بمعنى آخر خلاف اللفظ. أما تحريف الألفاظ مثل القرآن صعب وعدها محفوظ في الصدور تكفى الله بحفظه لو أحد حرفه يكتشف كلها خطأ. بل لو نصب مرفوعا أو رفع منصوبا أو خفض مرفوعا تجد قال لا عند الله مش عند الله عند الله هفتح المصحف شو عند الله مضاف إليه مجرور بالإضافة شوف ما صعب. انتبهتم؟ لكن أين هؤلاء يعبثون في تحريف المعاني يعني في التفسير فيفسرون صفات الله عز وجل يفسرون صفات الله عز وجل على خلاف ألفاظها وعلى خلاف مراد الله عز وجل. ما المحظور؟ تحريف الآيات بألفاظها ولا تحريف الآيات بمعانيها؟ ما المحظور هذا ولا هذا؟ هذا وهذا. فقال إيش؟ ولا تحريف ولا تعطيل. التعطيل النفي يعني ينكر صفة الله جل وعلا يثبت بها نفسه ثم يقول لا لا لا الله جل وعلا لا يتصف بذلك تعطيها تكذيب لله ورسوله. إذن هذه أربع محاضير نثبت لله ما أثبت نفسه في كتابه من الصفات وما أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في السنة ونتجنب هذه الأربع بلا تكييف لا نفترع الله قول الله بالكيف لا نعلم كيف الله ولا تمثيل لا نعتقد ولا نظن مجرد ظن بأن الله له مثيل ولا تحريف لا نحرف ولا الألفاظ ولا المعاني ولا تعطيل لا نعطل يعني لا نكذب ولا نكذب ولا ننفي ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. نعم حسن الله عليكم. سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية صفات ذاتية صفات فعلية هذا التقسيم هو الصفات كلها صفات الله عز وجل. لكن هذا العلم وجدوا ما كان متعلق بذات الله لا ينفك عن ذات الله سموه هو صفة ذاتية وما وجدوه من صفات الله يفعلها متى شاء سموه صفة فعلية. تمام؟ من صفة الحياة هل هي صفة ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل لا يمكن يكون يوم حي يوم مش حي يوم حي يوم ميت لا هي صفة الحياة صفة ايش ذاتية. طيب مثلا وجاء ربك المجيء صفة ماذا يا اخوان؟ اذا شاء جاء. ينزل الى السماء الدنيا صفة فعلية اذا كان ثلث خير من الليل ينزل السماء الدنيا اذا السماء فعلا صفة فعلية. ما الذي لا يجوز لا تكييفه ولا تمثيله ولا تحريفه ولا تعطيله؟ الصفات الذاتية ولا الصفات الفعلية؟ قال هذا وهذا لا يجوز أن تقول بالتكييف ولا بالتمثيل ولا بالتحريف ولا بالتعطيل

ولم نسمع كيف يصل، ولم نرى نظير له نقيس عليه. إذن قطعت السبل لمعرفة كيفية صفات الله، فنؤمن بها من غير أن نبحث عن كيفية. نعم صلى الله عليكم. يقول تعالى الدليل ولا يحط به علم. ما الدليل ولا يحط به علم؟ هذا دليل ماذا؟ بلا تكييف. ما الدليل التمثيل؟ ليس كمثله شيء. ما الدليل؟ بلا تحريف ولا تعطيل، وهو السميع البصير. إذن هذه الشطر آية، هذه الشطر آية يعتمد عليها ماذا؟ باب الأسماء والصفات. ولا يحيط به علما يعني بلا تكييف، ليس كمثل شيء يعني بلا تمثيل، وهو السميع البصير يعني بلا تحريف ولا تعطيل، نسبة السمع والبصر من غير تحريف ولا تعطيل. الكيفية ولا يحيط به علما، ها تمثيل. نفي التمثيل ليس كمثل شيء، إثبات بلا تحريف ولا تعطيل، وهو السميع البصير. نعم صلى الله عليه. يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني ولا تتبع، تقف هنا لا، لا أحمد، لا نافية ولا ناهية، ناهية جزمت الفعل المضارع، وعلام جزمه حذف حرف العلم. هي أصلا إيش؟ يقفي، صارت إيش؟ ولا تقف، لا هو يقف أصلها يقفو، فقالت إيش؟ ولا تقفو، حذفت الواو والضمة دي على الحرف المحذوف. نعم أحسن الله عليكم. لا تتبع ما ليس لك في علم، ما عندنا علم كيف الله عز وجل ولا كيف صفاته. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو زعمت بأن الله بالكيف الفلاني فسيسألك الله وسيحاسبك، كيف افتريت على الله عز وجل وأنت لا تحيط به علما؟ نعم أحسن الله عليكم. ويقول سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أين الشاهد من الآية؟ قال جل وعلا إيش؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، حرم الله ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. ولأن الله أجل وأعظم من أن تحيط به الأفكار. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأنت متى تخيلت أي كيفية فعلى أي صورة تتخيلها، إن حاولت ذلك فإنك في الحقيقة ضال ولا يمكن أن تصل إلى حقيقة، لأن هذا أمر لا يمكن الإحاطة به، وليس من شأن العبد أن يتكلم فيه أو أن يسأل عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما اشتهر عنه بين أهل العلم حين سأله رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن ماذا؟ لا عن كيفية الاستواء. وما يريد من الإمام مالك رحمه الله أن يفسر له معنى استوى، لا بس لو قال ما معنى استوى لقال مثلا على وارتفع، لكن هنا يقول كيف استوى، يبحث عن ماذا؟ عن كيفية. والله لا يحيط بعلم. نعم. فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، وصار ينزف عرقا لأنه سؤال عظيم. ثم قال تلك الكلمة المشهورة الاستواء معلوم. معلوم يعني ماذا معلوم؟ يعني معناه باللغة العربية، لأن القرآن نزل إيش بلسان عربي مبين، معلوم. نعم. والكيف مجهول. طيب هل هذا الاستواء معناه معلوم في حق الخالق ولا حق المخلوق؟ خالق مخلوق، مخلوق مخلوق والخالق مش معلوم عن المعنى. كلمة استوى باللغة لغة معلوم من معناها في حق الخالق ولا المخلوق ولا في الخالق المخلوق؟ خالق المخلوق. طيب الخالق قال جل وعلا الرحمن العرش استوى، والمخلوق قال لتستوى على ظهوري ثم تذكروا عند ربكم إذا استويتم عليه. ما معنى تستوى على ظهوره؟ تعلون على السفن على الدوار. وما معنى الرحمن على استوى؟ يعني على العرش. واضح؟ فاستوى لغة معلوم معناها في حق الخالق وفي حق المخلوق. طيب في حق الخالق ولا المخلوق؟ يسمع يسمع الخالق يسمع يعني يسمع الأصوات، والمخلوق يسمع يعني يسمع الأصوات، لكن كيفية السمع والبصر تختلف المخلوق والخالق. فالله جل وعلا سمع وبصر يليق به، بكل شيء بصير بكل شيء سميع، والمخلوق كيفية بصره محدود. واضح؟ المعاني واحدة لأن كلها بسعر مبين، لكن حقائق الأشياء بهيتها كلهم بحسبه، حتى المخلوقين كلهم بحسبه. الآن كل واحد عنده قوة، كل واحد عنده سمع وعنده بصر وعنده عقل وعنده بطن، كل واحد عنده يد، هل هي متفاوتة؟ متفاوتة ولا متماثلة؟ متفاوتة، صح ولا لا؟ هذا قوي هذا ضعيف، هذا طويل هذا قصير، هذا يلبس نظارة هذا ما يلبس نظارة، هذا متماشي. فإذا كانت المخلوقات ماذا أخوان؟ تتفاوت، فكيف بالصفات الخالق لا تتفاوت عن صفات المخلوق؟ تفاوت. فصفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، المعاني واحدة والحقائق والكيفيات متفاوتة، كل من الخالق والمخلوق، وكل مخلوق كل واحد صفاته إيش تليق به. نعم أحسن الله إليكم. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لماذا الإيمان به واجب؟ إذا أخبر الله به عن نفسه فيجب علينا أن نصدق الله عز وجل، وإلا كنا إيش غير مؤمنين، لا بالله جل وعلا ولا بكتابه القرآن. واضح؟ إذن يجب أن نؤمن به لأن الله أخبر به عن نفسه، فالإيمان واجب. كمل. صلى الله عليكم. وروي عنه أنه قال إذن السواء معلوم والكيف مجهول. لماذا مجهول؟ لأن لا نحيط به علما. والإيمان به واجب، لماذا الإيمان به واجب؟ لأن الله جل وعلا أخبرنا به في كتابه. نعم. والسؤال عنه بدعة. سؤال عنه يعني شيء شهوة، سؤال عن معناه ولا عن كيفيته؟ كيف كيف عرفت؟ لأن السؤال الرجل إيش قال؟ قال يا أبا عبد الله ماذا الرحمن على استوى؟ ها كيف استوى؟ وهذا اللي جعل الإمام مالك يطرب رأسه ويعلو الرضحاء عرق رأسه، وجابه قال أخرج أخرجوه المبتدع هذا. شوف ما سأل عن المعنى، سأل عن ماذا؟ كيفية. نعم. وروي عنه أنه قال الاستواء غير مجهول. والمجهول ماذا يعني؟ معناه ولا كيفيته؟ معنى وكيفيته مجهول أو ليس مجهول بالنسبة لنا؟ نعم. أنا حط بعلمه. نعم. إذن غير مجهول المعنى. نعم. والكيف غير معقول يعني لا ندركه بعقولنا، غير معقول يعني إيش؟ لا ندركه بعقولنا. والإيمان والإيمان به واجب. لماذا واجب؟ لأن الله هو الذي أخبرنا عن نفسه في كتابه. نعم. والسؤال عنه بدعة. عنه يعني إيش؟ سؤال عن كيفيته. نعم. فإذا نحن نعلم معاني صفات الله، ولا كيف عرفنا معانيها؟ لأن الله أنزلها بلسان عربي مبين فنعرفها. نعم. ولكننا لا نعلم الكيفية ولا نعم ولكننا لا نعلم الكيفية ولا يحل لنا أن نسأل عن الكيفية. ما نعلم الكيفية ولا يحل. لماذا لا يحل لنا؟ السؤال عبث. جئت تسألني كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ ما أعلم كيف ينزل. ايش السؤال هذا؟ يعني هل انا زعمت باني رايت الله حتى اقول كيف ينزل؟ لا يعني. طيب ايش يعني ما رايت الله؟ هل سمعت انا في كتاب السنه كيف ينزل حتى اقول؟ لا لا ما سمعت. طيب كيف اقول لك؟ هل رايت نظير الله قيس عليه حتى اقول كيف ينزل؟ لا لا لا. اذا سؤالك هذا اصلا مبتدع، هذا سؤالك مقلوب. لا نحيط بلا علم حتى نسال عن كيفيه الشيء. نعم. كيفيته جل وعلا. نعم. ولا يحل لنا ان نكيف كما أنه لا يحل لنا. ما معنى لا يحل لنا نكيف؟ يعني أن إيش نخترع كيفية ونقول الله بالكيفية الفلانية لأننا لا نحيط به علما. نعم. كما أنه لا يحل لنا أن نمثل أو نشبه، لأن الله تعالى يقول في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أثبت لله مثيلا في صفاته فقد كذب القرآن وظن بربه ظن السوء، وقد تنقص ربه حيث شبهه وهو الكامل من كل وجه بالناقص، وقد قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وأنا أقول هذا على سبيل التوضيح للمعنى، وإلا ففرق عظيم بين الخالق والمخلوق، فرق لا يوجد مثله بين المخلوقات بعضها مع بعض. المهم أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تلك الصفة ذاتية أم فعلية. ولكن بدون ما صفة ذاتية تتعلق بذات الله لا تنفك عن ذات الله، وفعلية تتعلق بمشيئته متى شاء فعله. نعم. ولكن بدون تكييف وبدون تمثيل. التكييف ممتنع لأنه إيش ممتنع؟ لأن ما في سبيل لنعرف كيف الله ولا كيف صفاته، لم نره ولم نسمع كيف هو ولم نرى نظير له نقيس عليه، ما له نظير. نعم. التكييف ممتنع لأنه قول على الله بغير علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. والتمثيل ممتنع لأنه تكذيب لله. الله كيفيته كذا وكذا، يقول كذاب كيف عرفت؟ الله يقول إيش ولا يحيط به علم. ما نعرف. حتى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزع القرآن وتلاه حفظه وتلاه وعلمه ما هو نفسه عليه الصلاة والسلام ما يعرف كيف. نعم. صلى الله عليكم. والتمثيل ممتنع لأنه تكذيب لله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول بما لا يليق بالله تعالى من تشبيهه بالمخلوقين. نعم. صلى الله عليكم. العنصر الثاني في نصوص الأسماء والصفات المعترك بين أهل السنة. نكتب القدر والله أعلم، أفتكر كملنا ساعة تقريبا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. Thank you.